باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبتدي مع بعض دراستنا في سفر استير صفحه 779. سفر استير الاصحاح الاولاني صفحه 779. حقيقه ان سفر استير من الاسفار التاريخيه اللي بتحكي جزء من تاريخ شعب الله ومعاملات الله مع الانسان. وقبل ما نبتدي نقرا فيه احب ان احنا ناخد فكره تاريخيه كده عشان يبقى عندنا خلفيه عن الاحداث اللي بتتم وايه معناها وايه هدفها. هو عباره عن قصه حصلت لشعب الله في موقف لما كان شعب الله مسبي. تعرفين ان الله اختار الشعب بتاعه شعب اسرائيل من يعقوب واولاده الاثناشر، وبعدين استعبد في ارض مصر فتره 400 سنه، خرجهم موسى من البحر الاحمر وعدى بيهم البحر الاحمر وخرجهم من ارض مصر ودخل بيهم لبريه سينا. وبعدين جه يشوع ابن نون عبر بالشعب من بريه سينا الى ارض الموعد، عبر بيهم نهر الاردن. وكانت الاسباط ال 12 ست كل واحد خد له مكان في ارض الموعد، وكانوا عباره عن 12 قبيله ما كانش ليهم كيان موحد، لحد ما عارفين فتره حكم القضاه. وبعد حكم القضاه جه اخر قاضي كان صموئيل النبي، وبعد صموئيل النبي الشعب حب ان هو يتوحد كله، ان القبائل المتفرقه دي ال 12 قبيله تتحد في شكل مملكه واحده ويكون ليها ملك واحد. فأول ملك اختاروه كان شاول، ولكن الله رفض شاول لأنه ما كانش طايع في إيدين ربنا، وجاب بعده داود. وكان داود اللي أسس مملكة إسرائيل العظيمة، وامتدت مملكة إسرائيل دي في أرجاء مختلفة وأنحاء مختلفة، وزادت العظمة بتاعت مملكة إسرائيل في أيام ابنه سليمان. لكن بعد سليمان معرفة الله ابتدت تنقل في حياة الشعب، والناس ابتدوا يسيبوا ربنا، فحصل ضعف في المملكة دي، فانقسمت في أيام رحبعام ابن سليمان إلى جزئين. المملكة الشمالية فيها 10 أسباط في الشمال وعاصمتها السامرة وكانت تسمى مملكة إسرائيل، والمملكة الجنوبية اللي هم الستين الباقيين يهوذا وبنيامين، وكانت عاصمتها أورشليم. بعد فترة أيضا الكل ساب ربنا وعبدوا الأصنام وابتدوا يتأثروا بعادات وشعوب اللي حواليهم، وإن كانوا ظلوا محتفظين في المملكة الجنوبية اللي فيها الهيكل بشكلية العبادة لله. فالله سلم المملكة الشمالية لسبي أشور، لأن مملكة أشور ومملكة أشور دمرت المملكة الشمالية نهائيا، أنهت عليها خالص، ما بقى لهمش أي كيان بعد كده في التاريخ. بينما المملكة الجنوبية ربنا سلمها لنبوخذ نصر أيام مملكة بابل، وسبى نبوخذ نصر أغلب الشعب من الأول، خد الشبان والمهرة سبهم على مرتين. المرة الأولانية خد الأحسن مجموعة في الشعب ودها إلى بابل عشان تشتغل هناك، وكان منها دانيال والثلاث فتية. وبعدين حصل السبي الثاني اللي فيه دمرت أورشليم وخربت نهائيا. فضل شعب الله مسبي في بابل لمدة 70 سنة، لحد ما جه دانيال أرى النبوات وعرف ان الشعب كان لازم يفضل 70 سنة مسبي في بابل عشان يوفي الثبوت بتاع 490 سنة اللي هم ما كانوش بيراحوا فيها الارض حسب وصية ربنا. فلما انتهت 70 سنة حسب كلام ارميا النبي، دانيال صلى ربنا وقدم صلاة شفاعية شفناها في سفره في الاصحاح التاسع. فالله حرك، كانت في الوقت ده بقى المملكة البابلية انتهت وجم مكانهم المملكة الفارسية، وكان ملك على المملكة الفارسية واحد اسمه كورش، يمكن ده معروف في التاريخ ومشهور جدا في التاريخ. فالمهم ان دانيال لما صلى الصلاة دهية ربنا نبه روح كورش انه يصدر امر بان الشعب اللي كان مسبي في بابل يرجع لأورشليم مرة تانية، انه يعفي عن اليهود ويرجعهم مرة تانية الى بابل. فاصدر امر لوالي اسمه زروبابل، يمكن بعضكم يعرف الشخصية دي، والي يهودي، قال له خد الشعب بتاعك وارجع ابني أورشليم. الكلام ده كان سنة 536 قبل الميلاد، اللي هي عودة الشعب من السبي أيام زروبابل بأمر من كورش الملك الفارسي سنة 536. حقيقة أن الشعب ما رضيش يرجع. شوفوا بعد ما كانوا بيقولوا إن نسيناك يا أورشليم تنسى يميني والتصل بحنكي، لكن أغلب الشعب ما رضيش يرجع لأنه بقى كان خاض أراضي وامتلك أملاك ورستق نفسه في بابل وفي الأماكن اللي هم تشتتوا فيها، فمحدش رضي يرجع لأورشليم. فرجع زروبابل ومعاه عدد قليل قوي، 42,000 بس هم اللي رجعوا معاه، بينما بقيت الشعب ما رضيش يرجع لأورشليم. وعارفين القصة إن حتى 42,000 اللي رجعوا دول أول ما رجعوا ابتدى كل واحد منهم يبني له بيت ويهتم بنفسه وسابه الهيكل خربان. فربنا بعت لهم حج النبي ينبه زروبابل يقول لهم لا ابنوا بيتي وحتشوفوا البركة اللي هتحل عليكم. رجع مع زروبابل 42,000 بس، لكن فضل أغلب الشعب متنطور في المملكة الفارسية اللي هي خدت مكان مملكة بابل، لحد ما احنا عارفين ان بعد كده جه اتنين شخصيتين ظهروا في التاريخ، واحد اسمه عزرا الكاتب، واحد اسمه نحمية. عزرا ده ظهر سنة 458 قبل الميلاد، زروبابل كان 536، عزرا سنة 458. عزرا ده ونحمية عملوا حركة لان هم يرجعوا كل اليهود اللي مرضوش يرجعوا مرة تانية الى اورشليم. وقعد نحمية يقول لهم هلما نبني اسوار اورشليم ولا نكون بعد عار. وعزرا الكاتب ده اللي جمع اسفار العهد القديم كلها، وهو اللي كتب سفر استير. عزرا الكاتب قصة استير او موقف استير ده يقفين بقى الفترة التاريخية ما بين رجوع زروبابل وما بين رجوع عزرا، هي في النص. يعني استير كانت ملكة سنة 478 قبل الميلاد، يعني بعد 58 سنة من رجوع زروبابل وقبل رجوع عزرا بعشرين سنة. تاني، قصة استير حصلت في الفترة اللي كان فيها الشعب رافض انه يرجع اورشليم. بعد ما رجع زروبابل ب 58 سنة، استير كانت لسه هي ومردخاي موجودة في مملكة فارس، كانوا من ضمن الناس اللي رفضوا يرجعوا لأورشليم وفضلوا ان هم يعيشوا في الامم الوثنية دي وما يرجعوش زي اغلبية الشعب اللي كان موجود. فقصة استير 58 سنة بعد عودة زروبابل و20 سنة قبل عودة عزرا، وبعدين نحمية كمل العودة النهائية سنة 445 قبل الميلاد. انا بقول الخلفية دي ليه؟ لانه هتشوفوا ان قصة استير كلها تتلخص في كلمتين، كلمة العناية الالهية ان الله يعتني، والكلمة التانية كلمة الخلاص ان الله يدبر خلاص لشعبه. ده ربنا بيعتني ويدبر خلاص لمين؟ شعبه ده اللي هو رافض انه يرجع لأورشليم، شعبه اللي متمسك بانه يفضل في الارض الوثنية، شعبه اللي مش عايز يرجع المدينة المقدسة ويبني الهيكل ويبني الامة المقدسة الشعب المقدس، الشعب اللي رافض انه يتوب ويرجع الله بيعتني بيه، الشعب اللي مش عايز خلاص الله بيدبر خلاصه. يمكن اغلبنا يعرف قصة كلها كمجملها كده، ان ازاي استير دي بقت ملكة على كل المملكة الفارسية وبعدين في واحد اسمه هامان كان بيكره جنس اليهود، وأمر وأصدر أمر بأمر من الملك أحشويرش أن كل اليهود في كل المسكونة يبادوا، حدد يوم معين أن يقتلوا كل اليهود في كل العالم. لكن القصة بتحكي لنا إزاي الله يعتني بهذا الشعب، وإزاي الله يصنع خلاص لهذا الشعب اللي يعني بمنتهى الاختصار ما يستحقش. ودي الحاجة الجميلة المفرحة لينا في حياتنا، ان بالرغم ان انا فعلا ما استحقش حاجة، لكن الله يعتني بي والله يدبر خلاصي. ده المعنى الجميل اللي نقدر نلاقيه من التاريخ. لان أستير ما هيش قصة كده، لكن كل الاحداث اللي حصلت والقصص اللي حصلت في تاريخ البشرية كان ليها مدلول ورموز جميلة جدا جدا تجاه علاقتنا بالله. هتشوفوا ان كل كلمة، كل حاجة صغيرة وكبيرة ترتبط بي. قصة أستير دي هي قصتي. تقول لي انا لا كنت ملكة ولا هبقى ملكة، لكن في واقع الامر هي حكايتي. ازاي ايدين الله بتعمل من خلال هذا السفر، ازاي الله يعتني بالانسان، وازاي الله يخلص الانسان بالرغم من عدم استحقاق الانسان. حاجة الاعجب من كده والاخطر من كده، انكم تمسكوا السفر اللي في ايديكم اللي موجود في الكتاب المقدس الطبع اللي موجودة معانا العشر اصحاحات، وتقروها من اولها لاخرها، ما تلاقوش اسم الله ذكر مرة واحدة. اسم الله غير مذكور نهائي، لا الوهيم ولا يهوى. كانوا متابعين معانا في دراستنا باستمرار، كنا بنعمل مقارنة بين الوهيم اللي هو اله كل الخليقة اللي الناس كلها تعرفه، ويهوى اللي هو اله العهد اللي ليه شعب ايه مميز داخل معاه في عهد. الله ملوش ذكر خالص في الكتاب في السفر أستير، اسمه ما ذكرش. لكن هتشوفوا ازاي ان ربنا كان ورا كل كلمة من الكلام اللي مكتوب فيه. وعشان برضك نبقى عارفين، العشر اصحاحات اللي عندنا دول مكتوبين اصلا باللغة العبرية، كتبهم عزرا الكاتب والمجمع بتاعه باللغة العبرية. لكن في اربع اصحاحات تكملة لسفر أستير مكتوبين باللغة اليونانية. دول اللي هم الجماعة البروتستانت حذفوهم ومش موجودين عندنا، لكن أأمل ان احنا هنجيب نسخ نوزعها عليكم فيهم الاربع اصحاحات دول، لان فيهم بعض المعاني الجميلة برضك هنبقى نقرأ. لكن ليه ربنا اسمه وذكره مش موجود في سفر أستير خالص، بالرغم من ان كل الاحداث اللي فيه هتشوفوا ايدين ربنا وراها حقيقة، بالرغم ان الشعب ده ما يستحقش، لان ربنا قال لهم وداهم نبه روح كورش وحرك كورش ان يصدر امر بعودة المسبيين، وخلى زروبابل وبعت حج مع زروبابل انه يدعي الناس ان هم يعيشوا في اورشليم ويبنوا الهيكل ويبنوا اورشليم المدينة المقدسة، الا ان الشعب ده كل واحد كان عايش بمزاجه، قال بقى لا انا يعني رستقت حالي هنا ومش عايز ارجع تاني اورشليم، ومش عايز ارجع لمدينة الملك العظيم، ومش عايز ارجع لبيت الله، وعجباني الحياة بين الامم الوثنية وعاداتهم وتقاليدهم وشهواتهم وخطاياهم وكل حاجة، عايزين نفضل هنا. اللي يقول آية في سفر التثنية كده في عدد 31 اللي كانوا معانا يفتكروها، ان ربنا في النشيد اللي قاله على فم موسى لما بيتكلم ان لما الشعب يبعد عني يقول كده اني احجب وجهي عنهم، احجب وجهي عنهم، مش هبقى ظاهر لان هم مش عايزيني. اذا كانوا مش عايزيني خلاص انا مش هظهر في حياتهم. وكانت الفترة ده هي فعلا شعب مش عايز ربنا، مش عايز ان هو يرجع لأورشليم، مش عايز يعيش في مدينة الملك العظيم. فربنا قال له انت مش عايزني خلاص احجب وجهي ايه عنك. لكن برغم انه حاجب وجهه عنه ومش شايفينه واسمه مش مذكور في الاصحاحات خالص، الا انه فاضل ايه بصص لهم، مهتم بيهم، متابعهم. انتوا مش عايزين تشوفوني، طب انا مش حواريكم وشي. لكن في قلب الاب المحب اللي مازال يحب اولاده، صحيح خرجوا من عنده، لكن الاب فاضل متابع اولاده بنظراته وباهتمامه وبعنايته. زي في مثل الابن الضال، كان الاب فاضل باصص مستني للابن متابعه، صحيح حجب وجهه عنه لان الابن مش عايزه، لكن فاضل متابع هذا الشعب. عشان كده نلاقي ان الآية فعلا اللي بيقولها في الغضب يذكر رحمة، بالرغم ان احنا بنستحق الغضب بتاع ربنا، وهذا الشعب ايضا كان يستحق غضب الله وان الله يتركه للهلاك، لكن في الغضب الله يذكر ايه؟ رحمة. رحمة ربنا ما بتسيبناش ابدا. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب اثامنا. ما بيعملش معانا زي ما احنا بنعمل معاه. حتى لو حجب اسمه من سفر أستير ولم يعلن ذاته بوضوح ومباشرة من خلال السفر، إلا إن هنشوف إيدين ربنا كانت ورا كل كلمة ورا كل حركة. الشعب ما كانش عايز ربنا ومش عايز يخضع لربنا ومش عايز يرجع لمدينة الله، لكن الله فضل يذكر رحمة. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا كأثامنا. الله بين محبته لنا، لأننا ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا، وإحنا خطاه يعني ما نستحقش. هو فاضل يقدم رحمة ومحبة للإنسان. وهنا تبان عناية الله حتى باللي رافضين الرجوع، اللي رافضين التوبة، اللي رافضين ان هم يعودوا اليه مرة تانية. الله ما زال يعتني بيهم ويهتم بيهم ويرتب كل امورهم ويدافع عنهم. الشعب ده دخل في العبودية 3 مرات. اول عبودية عرفها كان عبودية ارض مصر، وهم اللي راحوا لمصر برجليهم. تاني عبودية كانت عبودية اشور، وتالت عبودية كانت عبودية بابل. ودول أشور وبابل اللي دخلوها تأديب ليهم على تركهم لربنا، وان هم رفضوا ان هم يعيشوا مع الله. لكن نشوف ازاي ربنا بيصنع هذا الخلاص حتى للناس اللي بتعاند معاه ومش عايزة تخضع ليه. اول عنصر بيبان في القصة هو عنصر عناية الله الفائقة بكل واحد بالرغم من عدم استحقاق اي حد فينا. هي ساعات الانسان بيفكر كده، اي حد فينا يفكر في حياته والاحداث اللي بتتم فيها والمشكلات والضيقات والافراح والاحزان والنجاح والفشل، يفكر كده هل فعلا ربنا بيعتني بيا ولا لا، ولا الامور اللي بتتم في حياتي دي كلها بتطم صدفة كده يعني واعتباطا زي ما تيجي. هل فعلا ربنا بيهتم بي انا شخصيا، ولا اهتمام الله ده هو اهتمام عام بكل الخليقة، بيأكلهم ويشربهم ووازن الكون بقوانين، ويعني في كوارث بتعادل معرفش الزيادة اللي بتبقى في البشر. لكن هل يا ترى في عناية خاصة بي؟ ده اللي بتجاوب لنا عليه القصة دهيت. حقيقة قريت الناس على فكرة في موضوع عناية الله بتختلف. اما في ناس يعني بتبقى مقتنعة جدا ان مفيش حاجة اسمها عناية، ان الامور بتحصل في حياته دي كلها ايه؟ صدفة كده يعني، بتلخبط معاه صدفة وبتتحسن معاه صدفة. زي عمر الخيام اللي تسمعوه بتاع الرباعيات ده، حياة بيقول عبارة صعبة قوي قوي عن ربنا. بيبص للسماء كده في زرقتها فبيقول ايه؟ ما هذه القبة الزرقاء إلا صحن مقلوب. القبة الزرقاء دي بص كده وقال إن هي صحن إيه؟ مقلوب. يزحف تحت البشر يحيون ويموتون. خدوا بالكم من التعبير لأنه كان خطير في تعبيراته. طبق مقلوب يزحف تحتيه الإيه؟ البشر، يعني مش واقفين، لا ده إن الطبق ده كابس عليهم، السماء دي كبسة عليهم، فهم بيزحفوا يحيون ويمتون. في اللي بيعيش وفي اللي بيموت. فلا ترفع لهذه القبة يدا، يعني بيقول للإنسان ما تصليش، ما ترفعش ايدين للقبة دهيت في طلب العون، فهي صماء بكماء عجزاء، يعني ما تعملش حاجة، مفيش فايدة من الصلوات والكلام الفاضي اللي انتوا بتعملوه ده. يعني تصلي ما تصليش، هي زي ما الصدفة هتجيبك هتوديك، مفيش حاجة اسمها ربنا خالص، مفيش حاجة اسمها عناية. ايه مدى تدخل عناية الله في حياتنا وفي ظروفنا وفي الاحداث وفي الحوادث اللي بتيجي حوالينا؟ ده واحد ما بيؤمنش بعناية الله خالص. في مجموعة تانية كان برضك من الفلاسفة اليونان يؤمنوا كده ان الالهة خلقت الانسان ورمته في العالم، والله لا يبالي بالام الناس او احزنهم او اوجعهم. يعني ربنا خلق الانسان ورماه كده وخلاص وسابه، يعني حاجة نكرة، لكن ما بيهتمش بالامه او ضيقاته او احزانه. في ناس تانية عندها فكرة عن عناية الله ان الله يعتني بها عناية مجملة عامة، انه بيعتني بالخليقة ككل، لكن ما هيش عناية فردية، عناية خاصة. المسيح بيقولوا مات عشان الايه؟ الكل، لكن ما ماتش عشان الفرد او عشاني انا. لكن في ناس بقى عندها هذا الاختبار ان الله كأب يعتني بي في حب وفي حكمة وفي حلاوة العناية، بيقدر يختبر تلك العناية. لا، ان كل اللي بيحصل في حياتي من احداث، من فشل، من نجاح، من هزيمة، من ألم، من ضيق، لا ده مش اعتباطا، ده الله يريد منه حاجة، وان الله هو اللي بيحرك كل الامور اللي في حياتي كبيرة وصغيرة، مش بالصدفة، لكن ليه ترتيب، ليه خطة معينة، وخطته هو كأب محب في حكمة يعتني بي بطرق مختلفة. اللي حاسس ان الاله خلق الانسان ورماه ولا يبالي بالامه يصدم كده، يعني بآية بيقولها اشعيا، في كل ضيقهم ها تضايق الرب، ان كل اللي بيتعبك، كل اللي بيحزنك، الله بيشعر بيه، مش لا يبالي بالامك ولا باتعابك او بفشلك او احزانك. عشان كده يريد ان احنا نخش في قصة أستير ونختبر الاختبار الجميل، عناية الله الجميلة جدا بي كأب محب وفي حكمة يدبر كل أمر كبير وصغير. انت هتشوفوا الخلاص العظيم اللي ربنا صنعه لشعبه من يد هامان اللي كان أصدر أمر بإبادة كل اليهود بسبب حاجة واحدة بس، إن الملك النوم طار من عينيه في ليلة. قلق، مجرد امر عادي بسيط، لكن الله من خلال هذا الامر العادي البسيط يصنع به خلاص عظيم جدا. تعالوا نقرا القصه. يقول: حدث في ايام احشويروش، هو احشويروش الذي ملك من الهند الى كوش. كوش اللي هي ارض النوبه في مصر، عشان تتخيلوا مدى امتداد المملكه بتاعته من الهند اللي هي في اسيا او في شرق اسيا الى كوش، أرض النوبة اللي هي في شمال أفريقيا من فوق، على 127 كورة. أنه في تلك الأيام حين جلس الملك أحشويرش على كرسي ملكه الذي في شوشن القصر. شوشن دي اسم العاصمة، اسمها سوسة، كانت عاصمة المملكة اسمها سوسة، وفي التاريخ تعرفوا الاسم ده كويس. مين هو أحشويروش ده؟ هو معروف في التاريخ باسم ملك اسمه زيركسيس، اسمه اليوناني كده زيركسيس، وكان فترة حكمه من سنة 485 قبل الميلاد ل 465 قبل الميلاد، حوالي 20 سنة ملك فيها. وكان أحشويروش ده مشهور جدا بالكبرياء الشديد وبالعناد وبالقسوة، وبأنه مندفع في كل قراراته. خد اسيا كلها، امتلكها، وجزء كبير جدا من اوروبا، وجزء كبير من افريقيا، ودخل في حرب مع اليونان، حرب جباره، ولكن انهزم من اليونان في السنه الخامسه من ملكه. هزم هزيمه قاسيه جدا، بس شوفوا كان عنده جيش بيقوله يعني هيرودوتس المؤرخ كان بيقول ان جيشه بيتكون من 5 ملايين. يعني شوفوا جيشه كان قد ايه ومع هذا انهزم. والقسوة بتاعته بتبان في بعض التصرفات اللي عملها، ان كان ليه صديق عنده 5 اولاد، فكان بيجند كل الاولاد في الحرب. فجي صديقه ده اللي كان صديقه يعني وبيحبه قوي قوي، قال له سيب لي الابن الكبير وخد الاربعة معاك في الحرب، لكن سيب ابن الكبير يعتني بيا. عارفين عمل فيه ايه؟ مسك الابن الكبير ده شقه نصين وخلى الجيش يمر ما بين النصين. كان قاسي جدا. من ضمن الحاجات اللي معروفة في التاريخ عنه انه حاول يعمل جسر ما بين اسيا واوروبا على نهر اسمه الدردنيل، وخد من يعني جهز تجهيزات جبارة جدا للجسر ده هوت، والمهندسين بنوا له الجسر، وبعدين في يوم من الايام هبت ريح جامدة كسرت الجسر. فتصرف موقف عجيب قوي. الحاجة الطبيعية انه يقتل المهندسين اللي ايه اللي بنوه، عمل كده. الحاجة الاعجب امر بجلد البحر 300 جلدة. الكلام ده مكتوب في التاريخ فعلا، امر بجلد البحر 300 جلدة. ازاي البحر يتجرأ وان هو يكسر الجسر اللي هو بناه؟ عشان كده كان احشاويرش ده قاسي جدا وفظيع، لدرجة ان همان لما يجي يطلب منه ادادة شعب باكماله يقول له ولا يهمك روح خلص عليهم، يديله امر يعمل اللي انت عايزه ما يهمهوش. بس بردك التاريخ بيورينا حاجات لطيفة قوي، ان ياما في التاريخ ده ما كان فيه ناس طغاة وما كانش بيهمهم حاجة، لكن كل الناس الطغاة دول صحيح طغوا فترة وفي الاخر ايه انتهوا اتنسوا ضاعوا، لان مش هيبقى غير واحد بس اللي هو الحاكم العادل اللي بيحكم ديان الارض كلها، اللي يحكم بالعدل واللي يحكم بالبر. فهنا اللطيف، هل ممكن عناية الله تكون في الظروف دي اللي فيها ملك طاغية ما بيهموش حاجة، لدرجة ان فرد يجي يطلب منه ابادة شعب باكمله؟ لان زي ما هنشوف في القصة ان مردخاي اللي هو كان عم استير ما كانش بيقف لهامان او يسجد لي، فهامان اتغاظ منه فقال لا ما يكفنيش ان انا انتقم من مردخاي، انا انتقم من كل شعبه. شوفوا قد ايه عصر الطغيان، ان بسبب يعني موقف حزازية بين واحد وواحد يبات شعب باكمله. هل ممكن عناية الله تكون في وسط الظروف السيئة ملك طاغي وايضا كل رجاله طاغيين؟ الله يحكم بسلطانه الابدي العظيم، يحكم كل شيء، هو بيسيطر على كل حاجة، على الصواب والخطأ، على الطاغي وعلى العادل، على الصح والغلط. الله في يده كل شيء. ده الحاجة الحلوة اللي احنا بنكتشفها، ما تخافش من ضيقات او من مصايب او من الام. الضيقات دي في ايدين ربنا، زي ما الافراح والمسرات والنجاح في ايدين الله، ايضا الضيقات في ايدين الله. الكل في ايدين ربنا، والله يعتني بينا في كل ظروف وفي كل الاوساط، حتى لو الشر ملا كل العالم يبقى عبيد الله عليهم ايه سمة على جباههم محدش يقدر يمسهم. فالله يقدر يعتني بكل انسان في كل وقت، وفي حتى في احلك الظروف. الله اللي يحكم ويسود في كل العصور والاجيال، حتى في عصور الدكتاتورية والطغيان، او حتى في عصور سيادة القانون والحرية. في اي وقت من الاوقات الله يشتغل باليمين وبالشمال. شفنا في ايام فرعون اللي كان بيؤمر بقتل الاطفال واغراقهم في النيل، لكن ما يقدرش يحرك خطة ربنا او عناية الله بموسى وشعبه. شفنا نبوخذ نصر اللي كان ممكن وامر انه يلقي الثلاث فتية في اتون النار، لكن يقولوا له يوجد الهنا اللي يقدر ايه ينقذنا. الله يقدر يشتغل بعنايته في كل الظروف واحلك الظروف. في ايام داريوس لما ياخد دانيال ويرميه في الجب، لان كل الظروف كانت ضد دانيال، فكل عصر من العصور حتى بتنطلق فيه الظروف القاسية والوحوش الضارية والأتون المحمى 7 أضعاف، نسمع صوت باستمرار كده بينادي في أحلك الظروف وأحلك الظلمة، يعني زي ما بيقولوا صوت واحد بيطلع ويقول كده: الله أرسل ملاكه وسد إيه أفواه الأسود. إن ربنا في أصعب الظروف بيعتني، يرسل ملاكه ويسد أفواه الأسود. شعب إسرائيل اللي تمسك بأن هو يعيش في المملكة الفارسية، وبسبب تمسكه وإعجابه بالمملكة الفارسية كان حيوبات كله كان حيضيع بعد ما كان شعبه مستقل ليه كيان وليه كرامة وليه سيادة، لكن أعجب بأنه يستعبد للشعب الفارسي زي الإنسان اللي ربنا خلقه حر لكن بيحب أن يستعبد نفسه للخطية وللشهوة وللشر. لكن حتى ده أيضا موضع عناية الله، الله يرسل ملاكه ويسد أفواه الأسود. حين جلس الملك أحشويرش على كرسي ملكه الذي في شوشن القصر في السنة الثالثة من ملكه، عمل وليمة لجميع رؤسائه وعبيده، جيش فارس ومادي، وأمامه شرفاء البلدان ورؤسائها. حين أظهر غنى مجد ملكه، يعني حب يظهر المجد بتاعه والغنى بتاعته، فعمل وليمة جبارة دعا فيها كل رؤساء المملكة. ووقار جلال عظمته أياما كثيرة، وليمة ممتدة لمدة 180 يوم، أياما كثيرة 180 يوما. وعند انقضاء هذه الأيام عمل الملك لجميع الشعب الموجودين في شوشن القصر اللي هم موجودين بقى في العاصمة من الكبير إلى الصغير وليمة 7 أيام في دار جنة قصر الملك، بأنسجة بيضاء وخضراء وأسمنجونية معلقة بحبال من بز وإرجوان في حلقات من فضة وأعمدة من رخام وأسرة من ذهب وفضة على مجزع من بهت ومرمر ودر ورخام أسود، وكان السقاء من ذهب والآنية مختلفة الأشكال، والخمر الملكي بكثرة حسب كرم الملك، وكان الشرب حسب الأمر لم يكن غاصب، لأنه هكذا رسم الملك على كل عظيم في بيته أن يعملوا حسب رضا كل واحد. خدوا بالكم من منظر المملكة دي والعزومة والوليمة دهيت. زي ما قلنا أن القصص والتاريخ ده مش مجرد كده، لكن هنلاقي فيه رموز جميلة تمس حياتنا الإيه؟ الروحية. ده هو عمل وليمة قعدت 180 يوم دعا فيها العظماء والقواد. بعدين وليمة تانية استمرت 7 أيام دعا فيها الكبير والصغير اللي موجودين في العاصمة كل الناس. وبعدين زمان كانوا ما كانش في كنب كده ولا كراسي زي اللي احنا قاعدين عليها، كانوا بيعملوا أسرة يقعدوا ياكلوا ويشربوا على السراير دهيت. فعملها كلها من ايه؟ من ذهب وآنية من فضة، وكل الستائر المعلقة حواليها أسمنجوني وحرير وبز وخضراء، يعني كأنه معيشهم في الجنة. وبعدين كمان كل واحد يشرب زي ما هو عايز، أصل زمان في وليمة الملوك دخلت يبقى لازم ايه؟ تشرب سواء كنت عايز ولا ما كنتش عايز، لكن هو ادى كل واحد حرية انه يشرب الكمية اللي عايزها، واللي مش عايز مش عايز، ادى كل واحد حريته. عارفين الوليمة دي او الجزء ده يرمز لايه؟ للجنة اللي احنا كنا عايشين فيها. يقول كده: الجنة دي كانت عبارة عن مجد، مجد لآدم الانسان الاول. تخيلوا آدم في مجده كتاج للخليقة وكل الخليقة خاضع عليه. ده الآية اللي بيقولها: غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته. ربنا خلق الإنسان ووضعه في مجد واداله جلال عظيم، انه المجد ده في عظمته انه خلق الإنسان على صورته وعلى مثاله. وبعدين حطه في المجد ده والعظمة دي أياما كثيرة. يعني الله كان يريد أن هذا المجد والجلال للإنسان يدوم إلى الأبد. صحيح الوليمة اللي عملها أحشاويرش بالرغم من عظمتها وطولها قعدت 180 يوم، لكن جالها يوم وإيه وانتهت خلصت. لكن المجد الله عمله للإنسان والوليمة اللي كان الله داعي الإنسان إليها كانت وليمة ممتدة إلى الأبد. كل مجد العالم ده بيزول، لكن الله كان يعطي الإنسان ويريد أن يعطي الإنسان مجد لا يزول. عارفين المزمور 23 اللي بيقول فيه هيأت أو ترتب لي مائدة، كأسك روتني صرفا، دم خير ورحمة يتبعاني ومسكني في بيت الله إلى الأبد أو إلى مدى الأيام. ده كان رمز جميل جدا للجنة اللي ربنا اداه أو حط الإنسان فيها، أنه كان عايز الإنسان ده ومازال عايز يدي الإنسان مجد وجلال إلى الأبد. شوف القصة دي بتدينا رمز للملكوت اللي ربنا عايز يدهولنا، فيها مجد فيها شبع حسب كرم وغنى الملك. تتخيلوا مجد الله وكرمه، إذا كان أحشاويروش ده الملك الأرضي إدى بحسب غناه وكرمه بصيت كبير جدا، فكم وكم الله يعطي شبع لينا، وكم وكم الله يعطي ارتواء لينا. إذا كان الخمر رمز للفرح، فإذا كنت عايز تاخد فرح فالله كم يعطي الإنسان من فرح بكمية لا توصف، فرح لا ينطق به ومجيد. إذا كنت فعلا عايز تفرح في حياتك عند ربنا فرح. إذا كان أحشاويروش ده فرح الناس 180 يوم ودعا الكبير والصغير كأن الملكوت ده مفتوح للإيه؟ للكل، للكبير وللصغير، يدعو الكل، ما حطش شروط لحد يخش الوليمة. وعلهم وليمة رمز 7 أيام رمز الكمال الزمن، إذا كانت وحدة الزمن هي الأسبوع، فالله يريد أن الإنسان يحيا في تلك الوليمة إلى الأبد، في حياة الفرح إلى الأبد. ده شوفوا يقول في سفر الأمثال آية لطيفة قوي، أما طيبة القلب فوليمة دائمة إلى الأبد. يعني لو أنت عايز وليمة ما بتنتهيش دائمة إلى الأبد، أن ربنا يديك بقى قلب طيب، قلب خير، كأن القلب الكويس القلب المخلوق جديد حسب صورة الله ده وليمة إلى الأبد لا تنتهي أبدا. وبعدين في الأنسجة المعلقة أنسجة بيضاء نقاوة خضراء، الاخضر ده رمز للايه؟ اللون الاخضر رمز الحياة. اسمنجونية، الاسمنجوني اللي هو رمز سماء، حياة سماوية نقية خضراء، كل اللي بيحيا بيها يحيا الى الابد. معلقة بحبال من بز وارجوان، تعرفين الارجوان ده اللي هو اللون الاحمر اللي كان مين يلبسه؟ لا، السيد المسيح لبسه ليه؟ الارجوان ده كان لبس مين؟ الملوك. وعلى ما حبوا يستهزئوا بالمسيح كمالك لبسوه الارجوان. فالارجوان ده رمز الملوكية، انه جعلنا ملوك. الله كان يريد ان الانسان وما زال يريد ان الانسان يحيا في هذا الملكوت، ملك حرية زي ما هنشوف دلوقتي بكل من أنواع أحجار الكريمة من ذهب وفضة، كل المكان اللي بيستريحوا فيه، ومن مرمر ودر ورخام أسود، وكان السقاء من ذهب والأنية مختلفة الشكل، يعني الواحد ما بيزهقش كل يوم يحط له نفس الكوباية، لا ده الأنية مختلفة الايه الأشكال. في ناس تقول واحنا يعني في السماء هنفضل نفس المنظر هو ما احنا هنزهق، مفيش تغيير. لا، اطمن ان في السماء مش هتزهق، مش هتمل. ده لو طلعت مش لو طلعت بقى، لو دخلت خدوا بالكم الكلام ده بيتكتب بالروح القدس فعلا، انه بيقدم فكر الملكوت للانسان من خلال قصة او من خلال حدث حصل في تاريخ البشرية. الذهب اللي هو المعدن اللي ما بيتغيرش، اللي ما بيتفاعلش مع التراب، عشان كده رمز لكل ما هو سماوي هو من ذهب. وايضا الذهب رمز للحب، عشان كده لما بيقدم العريس للعروسة بيقدم لها شبكة من ذهب او دبلة من ذهب، رمز للحب اللي ما بيتغيرش ما بيتبدلش، هي مملكة حب. والخمر الملكي بكثرة حسب كرم الملك. اولا خمر ملكي يعني نمرة ايه في النوعية، نمرة واحد. فرح ملكي يقدمه الله للإنسان، وبكثرة حسب كرم الملك. وكان الشرب حسب الأمر، مش أمر الملك، لا، حسب أمر كل إيه؟ كل واحد. ولم يكن غاصب. شوفوا حرية مجد أولاد الله، مفيش حاجة بالغصب عندك في الكنيسة في ملكوت الله، كل واحد يعمل باختياره. اللي عايز يفرح يفرح باختياره، اللي عايز يصلي بيصلي باختياره، اللي عايز يصوم بيصوم باختياره، حتى لو غصب نفسه فهو بيغصب نفسه مش بالامر، ولكن بيغصب نفسه بايه؟ باختياره. لما بيجتهد ويتغصب ايضا باختياره، لانه هكذا رسم الملك على كل عظيم في بيته ان يعملوا حسب رضا كل واحد. يعني يدوا كل واحد على ايه؟ على هواه، على رضاه، يدوا كل واحد حسب مزاجه. ما هي دي حرية الانسان اللي عايش مع ربنا. يقول له يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم مشورتك. يفرح قلبك. تقول لي يعني كل اللي انا عايزه حتى لو كان غلط ربنا يدهوني؟ اقول لك لا، ما هو قال لك يعطيك الرب حسب قلبك، بس قال لك آية تاني يا ابني اعطني قلبك. فلما تديله قلبك، قلبك ده مش هيطلب حاجة الا وهي تكون تبع ارادة مين؟ ربنا ومسرة ربنا. لكن بالرغم من الوليمة العظيمة دي، الوليمة دي انتهت، زي ما بيقول العالم يمضي وشهوته تزول، لكن الوليمة الابدية اللي احنا مدعون اليها، الفرح الابدي، المجد الابدي، الحرية الابدية، الشبع الابدي، الارتواء الابدي، ده اللي احنا مدعوين اليه. وفي اليوم السابع لما طاب الملك بالخمر قال لمهومان وبزة وحربونة وباثة وابغاثة وذيثار وكركس، الخصيان السبعة الذين كانوا يخدمون بين يدي الملك أحشاويرش. مين صاحي؟ ده كان قدامه سبعة بيخدموه. حد كده يبص المنظر في سفر الرؤيا خدناه قبل كده؟ لا. سبعة أرواح الله المرسلة للخدمة، ما دول بيخدموه. شفتوا في سفر الرؤيا سبعتين، في سبعة منظر العرش وسبعة مصابيح متقدة، يقول عنها يوحنا انها سبعة ارواح الله المرسلة. وبعدين ماشي في وسط سبع مناير ايه؟ ذهبية. عشان تعرفوا قد ايه ان الكلام ده ليه معنى حتى في الامم الوثنية. طب ايش معنى احشاويرش ده حاطط قدامه سبعة يخدموه؟ ما كانوش تمانية ليه؟ ما كانوش ستة ليه؟ ما كانوش 12 ليه؟ شمعنا سبعة؟ سبعة ده رقم الكمال، كمال الخدمة. حتى في الأمم الوثنية كان عندهم الأرقام دي، زي ما بيقول الله لم يترك نفسه بلا شاهد حتى بين الأمم الوثنية. كانوا يخدمون بين يدي الملك أحشاويرش أن يأتوا بوشتى الملكة. وشتى الملكة دي في عدد 9 شفناها عملت ايضا وليمة للنساء في بيت الملك لدى الملك احشاويرش. دي كانت الملكة، هتشوفوا معنيين متناقضين، كانت ملكة محترمة جدا وتحترم نفسها جدا، لكن في نفس الوقت عملت ايه؟ غلطة. في كبريائها عزلت عن الملك. امر بايه؟ ان يأتوا بوشت الملكة الى امام الملك بتاج الملك ليرى الشعوب والرؤساء جمالها لانها كانت حسنة المنظر. فابت الملكة وشت ان تأتي حسب امر الملك عن يد الخصيان. هو حب يظهر جمال امرأته الملكة قدام كل العظماء وقدام كل الرؤساء، فقال لبسوها تاج الملك وهاتوها. فهي حست لا، ده كرامتي انا مش سلعة ولا تحفة تتعرض ولا حاجة جميلة يعني تتعرض قدام الناس. فأبت، كسرت امر الملك وحست بكرامتها انها دي كرامتها افضل من كل المملكة ومن كل خير المملكة. احترمت نفسها وقدرت نفسها صح وضبطت نفسها، قابت ان هي تيجي. بس في نفس الوقت بسبب كرامتها وكبريائها عملت ايه؟ كسرت امر الملك، كسرت الوصية. ويقول كده انها كانت حسنة المنظر، ده مش يعيد ذهننا لخلقتي الاولانية. ادم الاولاني كان حسن المنظر، ان شاء الله لما خلق ادم قال وهذا ايه؟ حسن جدا. وكان ادم بيعكس مجد الله وجمال الله اللي هو مخلوق على صورته وعلى مثاله. لكن رفض الانسان انه يطاوع ربنا، ابى ان هو يطابع ربنا او ينفذ الوصية. برغم ان الموقف متناقض، ان الموقف صح، ان هي حاسة انها مش سلعة او مش حاجة رخيصة بتتعرض، لكن في نفس الوقت هي كسرة الايه؟ الامر الملكي، كسر امر الوصية. عشان كده هتلاقوا تناقضات عجيبة جدا. تقول لي انت عمال تكلمنا عن الحفلة او الوليمة دي انها رمز للملكوت، طب هو احشوير وشرمز لربنا؟ لا طبعا، لكن احنا بنشوف الاحداث اللي بتحصل وبناخد منها حاجات بتمثلنا فعلا، حاجات بتمثلنا داخليا. كان ممكن وشتى انها تعتذر او تطلب مقابلة الملك وتقول له لا او تقنعه بكده، لكن الكلمة اللي قالها انها ايه؟ ابت. ابت يعني رفضت. فاغتاظ الملك جدا واشتعل غضبه فيه. تخيلوا يعني الملك ده بيحكم 127 ولاية ومش قادر ما لا يضبط نفسه ويضبط انفعاله وغضبه، ولا قادر ان هو يتحكم في امرأته. فيعمل ايه بقى؟ وقال الملك للحكماء وللعارفين بالأزمنة، لأنه هكذا كان أمر الملك نحو جميع العارفين بالسنة والقضاء. جاب بقى كل المشيرين وكل اللي بيعرفوا القوانين وكل اللي بيعرفوا الحكمة والفهم والأزمنة، منجمين والحاجات دي كلها، بيقولهم يعني يعمل ايه؟ وكان المقربون إليه كرشنة وشيشار وإدناسة وزرشيش ومرس ومرسنة وممكان، سبعة رؤساء فارس ومادي. عنده سبع رؤساء وسبع خدام الذين يرون وجه الملك ويجلسون اولا في الملك. سبعة دول ليهم حق ان هم يعينوا وجه الملك، زي سبع رؤساء الملائكة اللي بيعينوا العرش الالهي. ويجلسون اولا في الملك حسب السنة. ماذا يعمل بالملكة وشتى لأنها لم تعمل كقول الملك أحشويروش عن يد الخصيان؟ سؤال، ماذا يفعل بآدم الأول الذي لم يعمل كقول الرب؟ فقال ممكان أمام الملك والرؤساء، ليس إلى الملك وحده أذنبت وشتى الملكة، بل إلى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين في كل بلدان الملك أحشويروش. أما عمل له إيه بقى؟ كبر له الموضوع قوي، يعني دي خطيتها لا تحد. دي مش بس غلطت في الملك، ده لكل الرؤساء ولكل الرجال، خطية غير محدودة، لأنه سوف يبلغ خبر المملكة إلى جميع النساء حتى يحتقر أزواجهن في أعينهن، أن يحتقر أزواجهن في أعينهن عندما يقال أن الملك أحشويروش أمر أن يؤتى بوشت الملكة إلى أمامه فلم تأتي. وفي هذا اليوم تقول رئيسات فارس وماد اللواتي سمعنا خبر المملكة لجميع الملك، قال كمان واحنا زوجتنا هم السبعة هيقولوا لنا نفس الايه الحكاية. ومثل ذلك احتقار وغضب، فإذ حسن عند الملك فليخرج امر ملكي من عنده وليكتب في سنن فارس ومادي فلا يتغير ان لا تأتي وشت الى امام الملك احشويروش، وليعطي الملك ملكها لمن هي احسن منها، تطرد من الملك ويجي ملكة اخرى احسن منها. ادم الاول ده يطرد ويجي ادم الايه التاني احسن منه، يجي الانسان العتيق ده يموت ويتخلق مكانه انسان جديد احسن منه. فيسمع امر الملك الذي يخرجه في كل مملكته لانها عظيمة، يعطي جميعا الوقار لازواجهن من الكبير الى الصغير. فحسن الكلام في اعين الملك والرؤساء، وعمل الملك حسب قول ماموكان، وارسل كنيا الى كل بلدان الملك الى كل كتبا اسف وارسل كتبا الى كل بلدان الملك والى كل بلاد حسب كتابتها، لان كان في لغات كتيره، والى كل شعب حسب لسانه، ليكون كل رجل متسلطا في بيته ويتكلم بذلك بلسان شعبه. يعني كان ان الرجل يبقى رجل في بيته بامر ملكي. ما هو تملي يقولوا لما العملية تبوظ خالص ويبقى فيه هرجلة، تعرف البلد المتحضرة من البلد الغير متحضرة ازاي؟ بعدد القوانين اللي فيها، لو فيها قوانين كتير اعرف ان البلد دي غير متحضرة، لان كل ما يلاقوا حاجة غلط عايزين يصلحوها يوم يعملوا لها ايه قانون، والقانون يلغي القانون اللي قبليه ومعرفش يلغي حتى جزئية من قبليه، فتلاقي فيه قوانين قد كده. طبعا احنا عندنا في البلد يعني ما بيحفظوهاش حتى، ده بيبقى فيه كتب بيقعد يدور فيها. فهو بالشكل كده ان كل حاجة نعمل ايه قانون قانون قانون قانون، كأن الحكم في البيوت محتاج الى امر ملكي قانون عشان الرجل يسيطر على المرأة. بس ما هياش نظرة طبعا المسيحية خالص اللي احنا كنا بنتكلم عنها في رسالة افسس، ان النساء يخضعن لرجالهن والرجل يحب امرأته ويسلم نفسه للموت من اجل ايه امرأته. لكن لما تبقى في روح الحب وروح الخضوع، خدوا بالكم من الحتة دي، لما يبقى في روح الحب وروح الخضوع ما نحتاجش القوانين، لما يبقى في روح حب وروح خضوع ما نحتاجش القوانين. هو الناموس نزل ليه بقى؟ مش الناموس ده قانون؟ نزل ليه؟ لأن الإنسان ما كانش لا عنده حب ولا كان عنده إيه؟ خضوع. عشان كده استلزم إن يبقى فيه زي ما كنا بندرس في التثنية وفي اللاويين 604 وصية، 356 نهي ما تعملش كده، و248 إيه؟ أمر تعمل كده. لكن طبعا في العهد الجديد كل ده سقط، كل الأشياء تحل لي لكن ليست كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي لكن ليست شيء تحل لي لكن ليس لا يتسلط علي شيء، مش كل حاجة توافقني في وضع الجديد كابن لله كحرية مجد أولاد الله، برغم أني ما عنديش قانون لكن سلوك الروح القدس هو اللي بيقودني. دلوقتي بالروح القدس اللي فيا بقى عندي روح الحب وعندي روح الخضوع، عندي روح الحب وعندي روح الخضوع، عشان كده الروح القدس يعرف يمشيني من غير قوانين ومن غير بنود 1 2 3 4. طيب بناخد راحة كده ربع ساعة ونكمل تاني الساعة 1:30. نكمل اصحاح 2. احنا في الاصحاح الاولاني بالرغم من العظمة اللي عملها احشاويروش في الوليمة بتاعته، لان الوليمة دي فعلا زي ما بترمز تكلمنا عنها رمز للملكوت اللي ربنا بيدعونا ليه، لكن على المستوى الاخر او النقيض الاخر بتورينا ان دي رمز لفرح العالم او مجد العالم، ما بيقدرش يدوم، بالعكس مهما طال هيجي وقت لازم انه ينتهي فيه. 180 يوم لكن جه وقت خلصت فيه الوليمة. والحقيقة ان احشاويرش ابتدى الوليمة بتاعته بالفرح، لكن خرج من الوليمة دي بايه؟ بغم ونكد، كلامه اتكسر وفقد زوجته وكان وضعه سيء، لانه برضك ده في نفس الوقت الكلمة اللي بيقولها العالم يمضي وشهوته تزول. بعد هذه الامور لما خمد غضب الملك احشاويروش ذكر وشتى وما عملته وما حتم به عليها، فقال غلمان الملك الذين يخدمونه، هو حن الوشتى تانية يعني بعد فترة من الفترات حس كده ان هو من غير ملكة، فيبدو ان هو كان عايز يرجعها، لكن هتشوفوا ان العبيد او الناس اللي كانوا حواليه كانوا عارفين انها لو رجعت هتنتقم منهم لان هم اللي اشاروا عليه بالمشورة دهية، فعشان كده رتبوا ان هم يلهوه بشيء اخر بحيث ان وشتى دي ما ترجعش. حتى شوفوا في غدر الناس بعضيها ببعض ومكر الناس، ده كله تحت ايدين مين؟ ربنا. الله مسيطر ايضا عليه، لان الله يريد ان استير تيجي وتبقى الملكة، لانه بيصنع تدبير وخلاص لشعبه. لو كان الملك رجع وشتى تاني للملك وانتهى الموضوع ما كناش في قصة استير، وما كانش في الخلاص اللي تم لشعب الله. لكن حتى مكايد الناس الأشرار بعضيها البعض أيضا تحت إيدين الله. فقال غلمان الملك الذين يخدمونه ليطلب للملك فتيات عذارى حسنات المنظر، وليوكل الملك وكلاء في كل بلاد مملكته ليجمعوا كل الفتيات العذارى الحسنات المنظر إلى شوشن القصر إلى بيت النساء إلى يد هايجاي خصي الملك حارس النساء، وليعطنا أدهان عطرهن، والفتاة التي تحسن في عيني الملك فلتملك مكان وشتى، فحسن الكلام في عيني الملك فعلم لها كذا. يعني هم لهو بحد تاني جديد عشان ما يرجعش وشتى مرة تانية. خدوا بالكم من شخصية هاجاي ده لاني هرجع له بعد شوية. وكان في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مردخاي ابن يائير ابن شمعي ابن قيس رجل يميني. مردخاي، كلمة مردخاي معناها النحيل او الرفيع او الضعيف. هتشوفوا ازاي ان مردخاي اللي هو الضعيف ده الله يصنع بيه خلاص عظيم للشعب. كان مردخاي ده من بيت شاول الملك، كان رجل يميني يعني من سبط بنيامين، لان عارفين كلمة بنيامين ابن اليمين، وكان من بيت شاول الملك. كان ابوه قيس، هو ابن قيس ده مش يعني ابوه المباشر، لا ده جده من السلسلة بتاعته. هتلاحظوا برضك ملاحظة عجيبة في القصة هنا، مردخاي ده من نسل شاول الملك، وهامان اللي هيقف عدو المردخاي، حد قرا الاصحاحات دي قبل كده؟ ها، همان ده كان من نسل مين؟ اجاج ملك عماليق، همان الاجاجي هنجلها. وفاكرين ان شاول ده كان في وقت من الاوقات عفى عن اجاج ملك ايه؟ عماليق. ربنا قال له حرم كل مال عماليق، فراح هو استبقى اجاج. شوفوا بعد سنين طويله يجي نسل عماليق يبيد، عايز يبيد نسل مين؟ شاول. اذا كنا اتكلمنا على ان عماليق دي رمز للخطية، خطية الجسد الإنسان بيتهاون ومش عايز يبدها هتيجي في يوم من الأيام هي اللي تويد الإيه الإنسان. قد سبي من أورشليم مع السبي الذي سبي مع يكنيا ملك يهوذا الذي سباه نبوخذ نصر ملك بابل، وكان مربيا لهتسة أي استير. هتسة الاسم العبري بتاعها الاسم الأصلي، ومعناها شجرة الآس. شجرة الآس اللي هو احنا هنا بنعرفه بشجر الريحان. عارفين الريحان؟ شجر بيبقى قصير كده لكن بيدي ظل كتير وليه ريحة جميلة. ده الاسم العبري بتاعها هتسة أي أستير. أستير ده الاسم الفارسي ومعناه نجمة، من كلمة ستار بالإنجليزي معناها نجمة أو كوكب. آه اسم هتسة ده الاسم العبري. العبرانيين كانوا يحتفظوا بأسمائهم الأصلية، لكن لما إنهم عايشين في فارس ما يعرفوش الاسم العبري سموها باسم أستير ستار أو نجمة أو كوكب. بنت عمه لأنه لم يكن لها أب ولا أم، وكانت الفتاة جميلة الصورة وحسنة المنظر، وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه ابنة. فلما سمع كلام الملك وأمره وجمع الفتيات كثيرات إلى شوشن القصر إلى يد هايجاي. هايجاي ده كلمة عجيبة قوي، عارفين معناها ايه؟ لا، منها كلمة حاج. عارفين كلمة حاج يعني ايه؟ حاج. الحاج اصلها حاج. حاج اصلها هاج. هاج يعني هاجيوس، يعني قديس او قدوس. حوروها كده. تستغربوا من الحكاية دي. كلمة أجيوس اللي بنسمعها من أبونا أجيوس، أجيوس معناها قدوس، أصلها هاجيوس القدوس الأعظم. فكل واحد بيحج أنه بيصير قديس، فهي أصلها كلمة هاج، فكان العرب حوروها لكلمة حاج. فهيجاي ده رمز للقداسة، فجابوها وسلموها ليد هايجاي. أخذت أستير إلى بيت الملك إلى يد هايجاي حارس النساء. شوفوا النفس بقى، أستير دي رمز للآدم الثاني الإنسان الجديد. لما يسلم ليد القداسة ولحياة القداسة، القداسة تعمل فيه إيه؟ وحسنت الفتاة في عينه ونالت نعمة بين يديه، فبادر بأدهان عطرها وأنصبتها ليعطيها إياها مع السبع الفتيات المختارات لتعطى لها من بيت الملك، ونقلها مع فتياتها إلى أحسن مكان في بيت النساء. ده أحسن مكان، أحسن وضع. شوفوا القداسة دي تدينا أحسن وضع وأحسن مكان. طب وإيه أحسن وضع وأحسن مكان؟ أحسن وضع لينا إيه؟ ان القداسة تجعلنا ابناء الله، تدينا احسن وضع واحسن مكان. واحسن وضع واحسن مكان ان احنا ندعى ابناء الله، اولاد الله. العجيبة دي كانت يتيمة الابوين، كانت محرومة من حنان الاب والام، لكن تلمسوا عناية الله الجميلة جدا. قاضي اليتامى وابو الايه، قاضي الارامل وابو الايتام. إذا كان فعلا محرومة من حنان الأب والأم، إلا أن يد الله بتسلمها المردخاي الضعيف النحيل. لكن نشوف إزاي أن المردخاي ده يقودها إلى المجد، وأن الله يرفعها أنها تكون الملكة. على رأي كان أب وأم توفوا وسابوا طفل صغير، كانت الناس مرد على ربنا، ليه يا رب انت يعني بتعمل كده وتسيبه لمين؟ فكان تعليق احد الاباء اللي بيتكلم يقول الناس بتفتكر نفسها احن على اليتيم ده من مين؟ من ربنا. يعني لا، عند ربنا حيرتب له كل حاجة. الله هو ابوه، اذا كان فقد الاب والام فالله هو اللي يرعاه. فكانت اول حاجة محرومة من حنان الابوة، كانت يتيمة. تاني حاجة كانت فقيرة، كانت فقيرة جدا. تالت حاجة كانت مسبية، كانت في شعب مسبي. لكن الله بدل هذا كله. ما هو أستير دي رمز للي يرفع البائس من المزبلة لكي يجلسه مع رؤساء شعبه، رمز إلى آدم الجديد أو آدم الإنسان الجديد بالرغم من كل إمكانياته السلبية، من فقر ومن سبي. ما احنا كنا أمم، كنا إيه؟ كنا مسبيين في إيدين الشيطان، لكن الله جه ونقانا وخدنا. وشتى الملكة الأولانية ترمز لجماعة اليهود اللي كان عندهم الناموس، والناموس أدى بيهم إلى كبرياء وبر ذاتي، كانوا حاسين أنهم حلوين. لكن أستير دي ترمز لجماعة الأمم، لكنيسة النعمة. وشتى ترمز لكنيسة الناموس، لكن أستير ترمز لعهد النعمة، أن الله بيرفع الإنسان بالرغم من أنه هو ولا حاجة يخليه فوق فوق خالص. كانت إنسانة يتيمة حزينة يائسة أو بائسة، لكن ربنا نشوف إيديه وعنايته الجميلة حتى باللي هو محتقر والمصدرة يرفعها إلى أحسن مكان. ولم تخبر أستير عن شعبها وجنسها لأن مردخاي أوصاها ألا تخبر، لأنه عارفين أن شعب اليهود كان محتقر بين الأمم الفارسية، وكانت ميزتها أنها بتطاوع مردخاي وبتعمل كل اللي بيقوله لها. وكان مردخاي يتمشى يوما فيوما أمام دار بيت النساء ليستعلم عن سلامة أستير وعما يصنع بها. كان تملي يطمن عليها، وهي إنسانة وديعة وراضية الخلق، وزي ما هتشوفوا صفة جميلة فيها انها ما بتملش للافراط في اي حاجة، ما يعني ما بتغرفش لنفسها كتير. ولما بلغت نوبة فتاة ففتاة للدخول الى الملك احشاويروش بعد ان يكون لها حسب سنة النساء 12 شهرا، لانها كذا كانت تكمل ايام تعطرهن، 6 اشهر بزيت المر و6 اشهر بالاطياب. رمز حلو قوي. عشان تخش كملكة مرشحة للملك كان لازم تقعد 12 شهر. 12 شهر دول رمز لحياة الإنسان. سنة. حياة الإنسان عبارة عن سنة. 6 أشهر الأولانية يعطروها بالمر. المر ده رمز للإيه؟ الألم. حتى الألم بيعطي تعطير للإنسان. 6 أشهر تخش في البوتقة وتتسهر. عشان كده بقول لكم إن إيدين ربنا موجودة في عنايته حتى بالرغم من الألم اللي بيبقى في حياتنا. إن الألم ده ما تفتكرش إنه ملوش لازمة أو ما فيهوش داعي، أو يعني إن ربنا بيشد علينا كده بلا فايدة. لكن بعد 6 أشهر المر تاخد 6 أشهر الأطياب. ورقم 6 باستمرار يرمز للإنسان، أيام الخليقة 6، والإنسان خلق في اليوم 6. عشان كده بالمر مع طيبي، زي عروس النشيد لما بتقول في سفر النشيد الأنشاد مزجت مري مع طيبي، مري مع طيبي. النفس عشان طريق أنها تصلح للمملكة وطريق بالله لابد من الألم مع الطيب، لابد من التعب مع الراحة، لابد من الحزن مع الفرح. وهكذا كانت كل فتاة تدخل إلى الملك، وكل ما قالت عنه أعطي لها للدخول معها من بيت النساء. يعني كل واحدة تطلب اللي هي عايزاه، ها تاخده. كل واحد كل اللي بيطلبه ياخده، عشان ما حدش يبقى له حجة إذا رفض. فشوفوا أستير دي هتطلب ايه. كل فتاة من 7 اللي رشحوا تخش تاخد اللي هي عايزة معاها، عايزة اطياب زيادة، عايزة عايزة عايزة عايزة، يعني تعمل اللي هي عايزة عشان تبقى هي اجمل واحدة. كل اللي يطلبه تاخده. وده سؤال مهم لينا، يا ترى ايه اللي انا بطلبه او ايه اللي انا بقوله، ايه اللي انا عايزه. وفي المساء دخلت وفي الصباح رجعت الى بيت النساء الثاني الى يد شعشغار خصي الملك حارس السراري. لم تعد تدخل الى الملك الا اذا سر بها الملك ودعيت باسمها. يعني تخش ما تقدرش تخش مرة تانية الا اذا الملك سر بيها ودعاها ايه باسمها. وتفتكروا الاية الجميلة اللي في سفر اشعياء 42، كلمة اللي بيقولها ربنا لينا: دعوتك باسمك انت لي، دعوتك باسمك انت لي، خرافي ادعوها باسمائها وهي تعرفني. اذا سر بيها الملك يدعوها له، حبيبي لي وانا له، زي ما بتقول عروس النشيد. ولما بلغت نوبة استير ابنة ابي جائل عم مردخاي الذي اتخذها لنفسه ابنة للدخول الى الملك، لم تطلب شيئا الا ما قال عنه هايجاي خصي الملك حارس النساء. خذوا بالكم المعنى ده لانه خطير. ما طلبتش تاخد حاجة معاها الا ما تستلزمه حياة الايه القداسة. كل اللي قاله لها هايجاي اللي هيديها حياة القداسة، هي دي اللي استلزمته، هي دي اللي بتطلبه. عشان كده لما بنسأل سؤال انت بتطلب ايه، عايز ايه، عايز تاكل كتير وتشرب كتير وتلبس كتير وتمارس شهوات كتير، ولا بس بتطلب ما تستلزمه القداسة، انك طليق، انك تكون عروس للمسيح. وده اللي بيعلمه لك هايجاي، او ده اللي بتعلمه لنا القداسة. ما كانتش تطلب بافراط زي الباقي ما بيلاقوها فرصة ان يطلبوا اللي عايزينه، طالما القانون كل اللي عايزاه تاخده. لكن هي كانت بتطلب مستلزمات القداسة، كل النصايح اللي قالها لها هايجاي. وكانت أستير تنال نعمة في عيني كل من رآها. النفس اللي عايشة في حياة القداسة تنال نعمة في كل عيني من يراها. مش الناس تقعد تدعي عليه وريتنا ما شفناك ولا تعرفنا بيك ولا قابلناك. ما كانش مجرد جمال الجسد اللي عندها، لكن كان عندها من جمال الروح ان عندها حياة الطاعة، حياة القناعة، حياة الوداعة، حياة القداسة. وأخذت أستير إلى الملك أحشويرش إلى بيت ملكه في الشهر العاشر من شهر طبيت في السنة السابعة لملكه. وده كان يوم تتوجها ملكة في الشهر العاشر، ورقم 10 عارفين طبعا أن هو باستمرار يرمز إلى تكميل الناموس. ورقم 7 في السنة السبعة، 7 يرمز إلى تكميل الإنجيل، لأن العهد الجديد يرمز له بـ7، لأن العهد الجديد قايم على 7 أسرار، بينما العهد القديم قايم على 10 إيه وصايا. كأن إنسان العهد الجديد أو الخليقة الجديدة مرماش العشرة، مرماش العتيق، ما جئت لأنقذ بل لأكمل. فأحب الملك أستير أكثر من جميع النساء، ووجدت نعمة وإحسانا قدامه أكثر من جميع العذارى، فوضع تاج الملك على رأسها وملكها مكان وشتى. وعمل الملك وليمة عظيمة لجميع رؤسائه وعبيده، وليمة أستير. هتلاحظوا أن السفر ده سفر الولائم، في ولائم كتيرة بتتعمل. وليمة عملها أحشويرش ليظهر مجده وغناه، وليمة عملها احتفال بزواجه من أستير، وليمة هتعملها أستير لأحشويرش، وبعدين وليمة هيعملها مردخاي لكل اليهود. 4 ولائم. بس الوليمة اللي عملها الملك لأستير حصل فيها ايه؟ وعمل راحة للبلاد، وأعطى عطايا حسب كرم الملك. راحة للبلاد، يعني اللي كان في الجيش أطلقه، عطل العمل، أعفى من الضرائب، ريح الناس يعني. وشوفوا علاقة الإنسان لما واحد فينا بيعرف ربنا فعلا وبيتحد بالله، بيكون مصدر راحة لكل اللي حواليه. لو فينا واحد عدل وبيريح ربنا وبيسر قلب ربنا، كل اللي حواليه بيستريح. وأعطى عطايا حسب كرم الملك. ولما جمعت العذارى ثانية كان مردخاي جالسا بباب الملك، ولم تكن أستير أخبرت عن جنسها وشعبها كما أوصاها مردخاي. وكانت أستير تعمل حسب قول مردخاي كما كانت في تربيتها عنده. شوفوا دي بقى حلاوتها، انها كان عندها اتضاع دايم وطاعة دايمة. ده لو واحدة تانية كانت تقول له انا فين وانت ايه فين، كانت اتنكرت ليه على طول. لا، ايام الفقر بتاعت زمان، انت دلوقتي عبارة عن بواب على باب الملك، لكن انا دلوقتي الايه ملكة معرفكش. كانت ممكن لما تشوفه تدور ايه وشها، كانت ممكن تتحاشاه. لكن شوفوا، بالرغم انها صارت الملكة الا انها ظلت خاضعة لمردخاي، ما استنكرتش منه وما تكرتش ليه وما تحشتهوش، لكن ظلت مطيعة لهذا المردخاي النحيل الضعيف. الفرق بينهم بقى كبير قوي. هي نجمة الامبراطورية، بقت ستار زي ما بيقولوا، وهو مجرد بواب، لكن كان عندها روح الولاء وروح الطاعة ليه. وفي تلك الأيام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك، غضب بغسان ونرش وترش خصية الملك حارس الباب، حارس الباب، وطلب أن يمد أيديهما إلى الملك أحشويرش. فعلم الأمر عند مردخاي، فأخبر أستير الملكة، فأخبرت أستير الملك باسم مردخاي، ففحص عن الأمر ووجد، فصلب كلاهما على خشبة، وكتب ذلك في سفر أخبار الأيام أمام الملك. وهنا مردخاي في أمانته، زي ما كان أمين في تربيته لأستير، أيضا ظل أمين في وظيفته كحارس أو كبواب لباب الملك. لما علم أن في مؤامرة وأن في اثنين عايزين يرفعوا أيديهم يعني يقتلوا الملك، راح قال للأستير، وأستير قالت للملك، والملك فحص الأمر ولقاه صح فصلبهم. وكأن مردخاي بيمثل نوع من الناس، مش بس في الأمانة في تربية الوزنة اللي خدها أو الأمانة في عمله، لكن أمانة تجاه الله، إنه لما يشوف في ناس عايزة تموت ربنا في حياة الآخرين، في كده ناس بتخنق ربنا في حياة الآخرين، عايزة تمحي الله من ضمير الآخرين ومن حياة الآخرين. لا، هو يصور الملك ده لازم يحيا، مش ممكن معرفة الله تمحى من ضمير إنسان. عشان كده بالصليب، هتشوفوا بقى الصليب هنا شغال على طول على طول في رموز كتيرة، ان في الصليب قوة للنصرة على الذين يمحو يريدون ان يمحو ذكر الله من حياة الناس. ده يبقى عملنا كخدام اللي فينا بيخدم، ان احنا ما نسمحش ان معرفة الله تضحل او ان معرفة الله تنتهي من حياة الناس، لان في مؤامرة من الشيطان على اسم الله في حياة الناس. انا عايز اقول ده المفروض يبقى سلوكنا، لكن تبقى مصيبة اكبر لو احنا بقى اللي بننهي اسم الله من حياة الناس، ونبقى عثرة ليهم. ويل لمن تأتي بهم العثرات. هو مردخاي كان أمين وكان بسيط جدا في عمله، ابتدى بداية بسيطة، كان أمين في تربيته لأستير، أمين في وقفته على الباب، مجرد أنه بواب لكن كان أمين. والملك كتب القصة دي في سفر الأخبار وخلاص، وانتهى الموضوع على كده. لكن هنشوف ان القصة بيبقى لها تأثير بعد كده في خلاص شعب اسرائيل. وبعد هذه الامور عظم الملك احشويرش هامان ابن همداث الاجاجي. اهو اجاجي نسبة الى اجاج ملك عماليق، ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، حطه زي رئيس وزراء يعني. فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكسون ويسجدون لهامان، لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يجس ولم يسجد. وهنا تظهر أمانة مردخاي لمين؟ لله. هو خدوا بالكم أن السجود هنا ما كانش بمعنى التكريم، لأن بنشوف أن السجود كان بيتم قدام ملوك يهوذا وقدام ملوك إسرائيل بمعنى التكريم، لكن بالنسبة للأمم الوثنية كان السجود ده بمعنى العبادة، أنهم كانوا بيعبدوا الملك ويعبدوا الإمبراطور ويعبدوا أيضا الأشخاص اللي يرفعهم الملك. فهنا مردخاي ظل أمين لله أنه ما بيقدمش سجود إلا لله، ما يقدمش خضوع إلا لله، ما يقدمش عبادة إلا الله، ظل متمسك بإلهه لأن كان عنده حياة التزام، ملتزم بإلهه، ما يضحيش بيه قدام أي ظرف من الظروف. ده مين؟ مردخاي اللي اسمه نحيل ضعيف. بيعوزنا في أوقات كتيرة حياة الالتزام أن احنا نكون ملتزمين تجاه الله مهما كانت الظروف اللي حوالينا، ومهما كانت الإغراءات، ومهما كانت الأوامر. مشكلتنا باستمرار كشباب أن ما عندناش الالتزام. ممكن نصاب وراء أهواءنا أو شهواتنا أو رغباتنا أو آراء الناس التانيين أو مغريات الظروف اللي حوالينا أو ضغوط الحياة اللي حوالينا، ما بنأديش التزام ناحية ربنا ونتحجج أصلحنا ضعاف. مردخاي أيضا كان نحيلا.